ارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة نتحدث في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ووصلنا إلى الحديث إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص. وسعد رضي الله عنه من بني زهرة، وهؤلاء أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه فيقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وجمع له صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. ومر معنا بأن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان سليم الصدر تجاه المسلمين، وكان يتحرى جدا في مطعمه ألا يأكل إلا حلالا. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مجاب الدعوة، فقال: يا سعد، أطيب مطعمك تستجب دعوتك. ومر سيدنا سعد في خلال حياته بحالة فقر شديد. يقول سيدنا سعد: كنت لشدة فقري مرة في جوع شديد. قال: فخرجت في ليلة لقضاء حاجة، كانوا يقضون حوائجهم في الفلات، ما عندهم بيوت خاصة لهذا الأمر. قال: وفي الليل وبينما كنت أبول سمعت صوتا تحت رشاش بولي، يعني كأن البول ما سقط على الرمل في شيء. قال: فتلمسته فإذا هو جلد شاة علق به شيء من اللحم مرمي في الأرض، فأخذته فأحرقته، يعني سلخ اللحم، بقايا اللحم العالق بهذا الجلد، فسحقته. قال: فتغديت به أياما لشدة فقرهم، ثم إن الله تعالى أغناهم من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زار سيدنا سعد في مرض له، جاءه يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به. فقلت سيدنا سعد: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أغناه الله من فضله، أفأتصدق بثلثي مالي؟ شو رأيك أنا أتبرع بثلثين مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله، أتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. من هنا قال الفقهاء أنه يجوز للإنسان أن يوصي بعد موته بثلث ماله على الأكثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالأصل أن الإنسان ينقطع عمله إذا مات، لكن الله عز وجل أذن لنا في ثلث مالنا حتى بعد موتنا أن نتصدق به ويجري خيره إلينا. فمثلا لو أن رجلا مات وفي إرثه 3 مليون ليرة سوري، يجوز له في الشرع أن يقول: أنا أوصي بمليون ليرة سوري إلى المدارس الخيرية، إلى المعاهد الشرعية، إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى العائلة الفلانية، إلى اليتيم الفلاني، ثلث ماله أو أقل. فإذا أوصى بأكثر من ثلث ماله، يعني قال: أنا كل إرثي مثلا للجمعيات الخيرية، لا يقبل كلامه، تنفذ الوصية فقط في الثلث. إذا أوصى بأكثر من الثلث يزال هذا الأكثر ويبقى الوصية في الثلث. هذا ولا وصية لوارث، يعني ليس لأحد أن يقول: إذا أنا مت فابطعت مليون ليرة سوري لابني فلان، أو لبنت فلاني، هذا لا يقبل في الشرع ولا تنفذ هذه الوصية. وليس للأم أن تقول إذا أنا مت بتعطوا الأساور للبنات وبتعطوا الدكاكين للصبيان، وأخوكم فلان بياخد البيت يلي بالقرنة الفلانية. لا تنفذ، كل هذا الكلام لا ينفذ. وإذا كان الإبن يريد أن يكون بارا بأمه أو بأبيه لا ينفذ هذه الوصية، هذا من البر، لأن الأب يعذب إذا أوصى هذه الوصية. أحيانا أب يقول لأولاده يا أولاد إذا أنا بموت برضاي عليكم بتعطوا المعمل لأخوكم فلان، إذا ما بتعطوا أنا بغضب عليكم بأبري. أولا هذا الأب عاصي، عاصي يعصي الله عز وجل لأنه يخالف أوامره. ثانيا وصيته في الشرع لا تنفذ. وإذا أراد الأولاد أن يكونوا بارين بآبائهم فعليهم أن لا ينفذوا هذه الوصية، لأن فيها تعذيبا للأبي في قبره. لا وصية لوارث، ما بيصير توصي لإنسان يرث منك. لكن أوصي مسموح لرجل غريب لعمل خيري لا علاقة له بورثتي، يجوز بها أن توصي. والسقف في هذه الوصية الثلث. الإسلام يا أيها الإخوة الشرع ميزان، يعني يجعل الأمور توضع في موازينها الصحيحة. بدون الشرع الآن في العالم الغربي تسمعون بأن مثلا امرأة خلفت إرثا بالملايين، قال هذا الإرث لكلبها، هيك تورث نهيل أدون المبالغ كلهم لصالح الكلب، تضعهم برصيدة بالبنك. الإنسان بدون دين يشتط إما باتجاه يمين أو باتجاه شمال. لذلك الله عز وجل قال وأنزل الميزان، الشرع ميزان تتزن به الأمور. قال يا رسول الله الثلث شو رأيك أتصدق أنا أكتب وصية بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء، يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. أي نعم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أذهب البأس، إله الناس، ملك الناس، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وهذه رقية للمريض، من زار مريضا شو بده يقول عنده؟ ادعي له بهذا الدعاء، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد وعين، اللهم أصح قلبه وجسمه واكشف سقمه وأجب دعوته. وقد أرسل يا أيها الإخوة سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، أرسل سعدا لفتح بلاد فارس وجعله قائدا في معركة القادسية. ولما أرسله كتب له رسالة ينبغي علينا أن ننتبه إلى معانيها أفرادا ومجتمعات. المسلمون الآن ماضون نحو قتال دولة عظمى، هذه دولة بلاد فارس كانت إمبراطورية عظمى تملك نصف الأرض ولها عمر مديد، عندهم ثقافة وعندهم فنون وعندهم أموال وعندهم أسطول بحري وعندهم جيش نظامي. والصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة بسطاء، نعم هم يغزون في سبيل الله بس ما عندهم هذه الثقافة وهذا النظام الذي كان عند بلاد الفرس. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب لسيدنا سعد قائد الجيش رسالة يوصيه بها بأمور. قال له: يا سعد ابن أم سعد، لا يغرنك من الله أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان خال النبي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، وإنه ليس بين الله وبين عباده نسب إلا بطاعته. ما تفكر حالك أنت إذا كنت خال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الله غافر لك كل شيء. لا تظن إذا كنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص الله بيسامحك بكل شيء. لا تفكر حالك إذا اسمك محمد ابن محمود بكرة خلاص يوم لأيامي يفوتوك على الجنة ركض. لا تظن إذا صمت رمضان، معلش يعني لو أكلت حرام لأنك أنت صايم رمضان الله بيسامحك. لا تحسب أنك إذا صليت كم ركعة تهجد أو كم ركعة قيام الليل الله بيسامحك عن حقوق العباد. يا سعد ابن أم سعد، لا يغرنك من الله أن يقال خال رسول الله صاحب رسول الله، فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، وإنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته. إذا بتطيع الله بتصير لك صلة بالله، بتخالف أوامر الله الله سيحاسبك، كن ابن من شئت. فانظر الأمر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه. فانظر الأمر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك، أول شغل بدك تدير بالك منها نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء. أول شيء بدك تحذري منه أيتها الأخت نفسك التي بين جنبيك. أحيانا نفسك تأمرك بمعصية الله، أحيانا تأمرك بترك طاعة الله، أحيانا تأمرك بالاعتداء على حرمات الله. أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك، ثم الذنوب، بعدين دير بالك تخطئ مع الله عز وجل، تخالف أوامر الله، إذا خلوت تعتدي على حرمات الله، ظن الله عز وجل ما له شايفك. فإن ذنوب الجيش أخطر عليهم من عدوهم. إن ذنوب الجيش أخطر عليهم من عدوهم. عدوك بشر، لكن إذا أنت أذنبت صار خصمك رب العالمين. إذا أنت صرت تخالف أوامر الله صار من هو في الطرف الآخر في مواجهتك رب العالمين، فحكما سيخسر هذا الجيش الذي تنتشر فيه الذنوب والذي تنتشر فيه مخالفات رب العالمين، وحكما البيت الذي يبنى على المعصية سيهدم، وحكما الشاب الذي يبني حياته على المعاصي أنه سيقع في حياة ضنكة. فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك، ثم الذنوب، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. ولقد نصرنا الله تعالى على أعدائنا بمعصيتهم لله وطاعتنا له. ليش الله عم ينصرنا نحن المسلمين؟ هيك يقول سيدنا عمر، يقول لأنهم هم يعصون الله ونحن نطيع الله، بقى الله عز وجل عم بحط إيده معنا لأنه نحن بيننا وبينه صلة بالطاعة فننتصر. فإذا استوينا معهم بالمعصية هنن عم يرقصوا ونحن منرقص، هنن بيشربوا خمور ونحن منشرب خمور، هنن تشيع بينهم الرشوة ونحن تشيع بيننا الرشوة، هم يأكل القوي فيهم الضعيف ونحن يأكل القوي فينا الضعيف، هم يتسلط كبيرهم على صغيرهم يستخدمه ونحن يتسلط كبيرنا على صغيرنا يستخدمه. فإذا استوينا في الذنوب كنا وإياهم سواء فغلبونا بعددهم وعدتهم. إذا نحن وياهم عم نزنب بيقوم الله بيرفع إيده، هلا بتنحسب بالأرقام، عدد أكبر من عددنا، أسطول البحر أقوى من أسطولنا، أسطول الجوي أقوى من أسطولنا، علم أقوى من علمنا فغلبونا. هذا درس بليغ يا أيها الإخوة من سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يرسل هذا الجيش لقتال هذه الإمبراطورية، وهذه قواعد ثابتة في الشرع، مهما أطعنا الله الله عز وجل أعاننا. سواء كنت لوحدك يا شباب، الحياة المادية صعبة جدا، مهما أطعتم الله عز وجل الله يضع يده معكم فيجعل لكم طرقكم مفتوحة نحو الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل لك تيسير. ومهما عصيت الله تركك الله تعالى مع هذه الدنيا التي تسحق الرجال، فما بالك وأنت شاب في أول عمرك. أيتها الفتاة، كلما أطعت الله عز وجل كلما كان الله تعالى معك وفتح لك من أبواب الخير ما لا يخطر لك على بال. فإذا صرت مصرة على المعصية الله عز وجل تركك وشأنك. والأسرة المسلمة مهما بنيت على الطاعة، على ذكر الله، على الخوف من الله، على عبادة الله، الله عز وجل يبارك لهم في أرزاقهم وفي أعمارهم وفي أعمالهم وفي أفراحهم، يجعل البركة داخل الأسرة. ومهما عصت الأسرة رب العالمين زرع فيها الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والصدام والهموم والكروبات. والمجتمع المسلم مهما أطاع الله رفع، ومهما عصى الله عز وجل خذل. ونحن كلنا يا أيها الإخوة مسؤولون، إذا واحدنا رأى معصية بالناس لازم تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لازم تنصح رفيقك يلي يتكلم بكلام لا يرضي الله تعالى ألا يفعل، لازم تنصح شريكك اللي ما عم يدفع الزكاة إنه يدفع الزكاة، لازم تنصح بنتك وأختك إذا حجاب ليس شرعيا، لازم تنصح صاحبك وجارك إذا كان يعصي الله تعالى جهارا نهارا. أما تقول أنا ما دخلني، ما بيخصني، مو شغلتي، ما بيهمني، أهل حمد تندب حمد، إذا قلنا هيك الله بيرفع إيده عنا، فنبقى في هذه الحياة في كرباتها وفي أزماتها. نحن مأمورون قبل ما تجي على الجامع لاقي طريقة تجيب صديقك، والبنت تجيب صديقتها، وتجيب جارتها، والأخ يجيب أخوه، وهكذا حتى يرانا الله تعالى في بيوته ننطلق منها إلى أعمالنا وإلى مدارسنا. الآن ذهب جيش سعد إلى قتال الدولة الفارسية، وقد وضعوا في أذهانهم وصية سيدنا عمر. سأقرأ عليكم الآن من كتاب البداية والنهاية حادثة تفوق قدرات العقول، حتى تروا كيف أن الله تعالى إذا أطاعه عبده قلب له موازين الأمور. وجعل له أموره ميسرة بطريقة لا يتصورها عقل إذا كان فردا، وكذلك إذا كنا جماعة. نحن اللي قاعدين بها المسجد، والله إذا نتقي الله تقوى صحيحة الله يقلب لك موازين الحياة كلها كرمال خاطرك إذا أردت أن يكون الأمر. يقول ابن كثير، هذا ابن كثير صاحب تفسير ابن كثير، مفسر ومحدث ومؤرخ ثقة، يقول في أحداث سنة 16 للهجرة، يقول: لما فتح سعد نهر شير واستقر بها، نهر شير اسم مدينة قبل نهر دجلة تقع، هو خرج من المدينة المنورة طلع باتجاه الشمال والشرق، الآن بده حيوصل إلى العراق في نهر دجلة في وسطه، الآن على الضفة الأقرب إلى مكة، يعني من جهة مكة والمدينة. قال: في يوجد مدينة اسمها نهر شير، فتحها سيدنا سعد. قال: لما فتح سعد نهر شير واستقر بها، رأى أن الفرس قد تحولوا بكمالهم إلى المدائن، إلى عاصمة الدولة الفارسية، هربوا الفرس إلى المدائن وركبوا السفن، طلعوا بنهر دجلة، ركبوا بالسفن بنهر دجلة واخترقوا باتجاه المدائن، وضموا السفن إليهم إلى شاطئهم، احتفظوا بالسفن، ولم يجد سعد رضي الله عنه شيئا من السفن، وتعذر عليه تحصيل شيء منها بالكلية. وصل على نهر دجلة ما في سفن ولا سفينة، وقد زادت دجلة زيادة عظيمة واسود ماؤها ورمت بالزبد من كثرة الماء فيها. لا، نهر دجلة مثل البحر، عم فياض بالماء وما في سفن يركبها مشان يقطع على الطرف الثاني يذهب إلى المدائن. وأخبر سعد بأن كسرى يزدجرد عازم على أخذ الأموال والأمتع من المدائن إلى حلوان، هدون عم يجمعوا أمتعتهم وذهبهم وأموالهم وبدون يهربوا فيها إلى أقاصي الدولة الفارسية، وأنك إن لم تدركه قبل ثلاث فات عليك وتفارط الأمر. فخطب سعد المسلمين على شاطئ دجلة فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم بكم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم معه، ما بتقدروا توصلوا ما دام فيها البحر، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا، إن إذا حبوا يرجعوا بالسفن لقتالكم بيقدروا، عندهم سفن، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، أفظهركم ما في شيء، لا نسوانكم لا بيوتكم موجودة هون، بيوتكم بالمدينة، وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم، ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم، أنا بدي أدخل بقلب البحر. فقالوا جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل، الشيء اللي الله مألهمك فيه نحن جاهزين، بس هلأ شلون بدهم يخترقوا هذا البحر؟ ما عندهم لا سفينة ولا مركب ولا خشبة. قال: فعند ذلك ندب سعد الناس إلى العبور في البحر في نهر دجلة ويقول: من يبدأ فيحمي لنا الفراض، بدي مجموعة بيناتكم تفوت أول شيء تخترق، لأنه الفرس واقفين على الضفة الثانية مشان تفتح لنا الطريق مشان يدخل الجيش الإسلامي، ليجوز الناس إليهم آمنين. قال: فانتدب عاصم ابن عمرو وذو البأس من الناس قريب من 600، فأمر سعد عليهم عاصم ووقفوا على حافة دجلة، فقال عاصم: من ينتدب معي ليكون قبل الناس دخولا في هذا البحر؟ فانتدب له 60، يعني اختار سيدنا سعد من الجيش 600 واحد، قال لهم: انتم بتدخلوا اول شيء بتفتحوا لنا الطريق. هلأ من 600 اختاروا 60، الستين حيمشوا أول شيء، بعدين 600، بعدين الجيش الإسلامي سيدخل. قال وكان أميرهم عاصم ابن عمرو، وكان سعد واقف على شاطئ دجلة، وقال سعد للناس إذا دخلتم الماء، هلا بدهم يفوتوا على المي، كيف سيدخلون بأحصنتهم ونوقهم؟ قال إذا دخلتم الماء قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ودخلوا الماء، فلما رآهم الفرس يطفون على وجه الماء صاروا يمشوا على وش الماء، مثل ما شلون نحن الآن عم نمشي على الأرض، أن صاروا يمشوا على الماء هيك. قال الفرس ديوانا ديوانا، يعني مجانين مجانين، يا لطيف يخرب بيتهم على هالعملة، يعني الفرس هيك تقول، كيف يدخلون الماء هيك؟ ثم قالوا والله إنكم ما تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا، هذا مو بني آدم، لك شلون عم يمشي على المي؟ قال فسار المسلمون على دجلة كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين، طرفي دجلة امتلأ، دخل 60، بعدين 600، بعدين دخل الجيش الإسلامي، وجعل الفرس يهربون من أمامهم لما شافوا هالمنظر، شي بيشعر البدن، تخيل تلاقي لك شي جيش ماشي على وش المي. قال وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض، هيك يحكي واحد مع رفيقه كيفك شو الأخبار إن شاء الله مسرور، مشوي بشي بدك شي مروحة. قال وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده، ولأن أميرهم سعد أحد العشر المشهود لهم بالجنة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض ودعا له اللهم أجب دعوته وسدد رميته. قال ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم، لك شيء وقع بقلب دجلة من الأمتعة ما وقع شيء. قال غير قدح من خشب، كاسة خشب، لرجل يقال له مالك ابن عامر، كانت علاقته رثة، الحبل اللي مربوط فيها القدح ضعيفة، فأخذه الموج للقدح. قال فحزن صاحبه، كمان زعل انه ليش هيك تروح الكاسة، فدعا وقال اللهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي، يعني ليش كلهم ما حدا صابوا شيء بس أنا هيك تنفخت ولايتي، هدون أولياء عم يمشوا على المي، بس أنا تنفخت ولايتي وتروح هالكاسة، يا رب دخيلك لا تخزيني. قال فرد الموج القدح إلى الجانب الآخر الذي يقصدونه، فأخذه الناس وردوه على صاحبه بعينه. يا أيها الإخوة، والله إذا تعاملنا مع الله صحيح، الله بيمشينا على المي، الله بيطيرنا بالهواء، الله بيقلبنا موازين الحياة، الله بيجعل العسر يسر، الله بيجعلك إذا ضربت شمال بتجي يمين، إن اتقينا الله عز وجل. ورمضان فرصة للتدريب على هذه التقوى، بس مشان نبقى دائماً كما في رمضان، مثل ما منكون بالمسجد بدنا نكون داخل البيت ونكون داخل المعمل، والله يلي بيتعامل مع الله لا يخسر. قال وجعل سعد يقول وهو يبكي، سيدنا سعد شاف الجيش ماشي على المي، شيء يعني يقشعر به الأبدان، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، اللي بيوالي الله الله بينصره، سواء كان فرد أو كان أسرة أو كان مجتمع الله بينصره. وكان حقا علينا نصر مؤمنين، والله لينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه. ما لم، ألا انتبهوا هون في هالكلمتين، ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. الله بينصر الجيش ما لم يكن فيه بغي ظلم. والله الضابط الكبير بده يأكل الضابط الصغير، والضابط الصغير بده يجعل العساكر خدما له في بيته وفي شأنه، والعسكري الأكبر بده يؤذي العسكري الأصغر. هذا مو بس بالجيش، كمان إذا الموظف يلي بالمالية بده يقتنص التاجر، وإذا موظف الجمرك بده يقتنص المعقب المعاملات، وإذا موظف المطار بده يأخذ رشوة من المسافرين. كله يعني هذا الأمر عام. وإذا والله الطبيب بده يؤذي المريض، وإذا المحامي بده يغش الموكل، وإذا البائع بده كمان يغش المشترين، وإذا الزوج بده يسيء لزوجته، وإذا الزوجة بده ما تطيع زوجها، وإذا الابن بده يعق أبوه، وإذا الأخ بده يفترس أخوه. إذا كان هيك الله بيرفع إيده. أما إذا في طاعة لله، الله لينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه. ما لم يكن في الجيش بغي ظلم أو ذنوب تغلب الحسنات. جوز ما يكون في ظلم بيناتنا، بس مع الله عز وجل علاقته مو صحيحة. إن بيجي واحد بيقول لك أخي الدين المعاملة، فلان معاملته ما في أحسن منا، وإخلاقه ما في أحسن منا، وبيخدم الناس وبيراعي الناس وبيحسن إلى الناس، طيب بس ما بيصلي، بس مو صائم رمضان، بس والله أحسن من الصائمين. بدنا التنتين، حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. ما بينفع واحد من التنتين، واحد بيصلي بس بيغش ما بينفع، واحد يحسن إلى الناس بس ما بيصلي ما بينفع. نحتاج إلى التنتين، حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. مات سيدنا سعد رضي الله عنه سنة 55، ولما توفي أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن مروا بجنازته في المسجد. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجدن له احتراما ومكانة، فطلبوا أن تمر بجنازته في المسجد حتى يكونون مع المصليات عليه أو مع الداعيات له، ففعلوا. قال فوقف به على حجرهن، صاروا يقفون بجنازته أمام حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فصلينا عليه، يعني صاروا يدعون له وصلوا عليه في صلاة الجنازة. رضي الله تعالى عن سيدنا سعد، وحشرنا الله تعالى معه ومع سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.